قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول تعالى ذكره في آيات من سورة قاف وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. كم هنا للتكثير، كم ليست الاستفهامية إنما هي للتكثير. قل كم قلت لك، يعني كثيرا ما قلت لك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أي أقوى منهم. فيذكر الله سبحانه بأمم أبادها الله وبأمم أفناها الله، كانت أقوى من قريش. فثمود الذين جابوا الصخر بالواد كانوا أقوى من قريش، فرعون ذو الأوتاد كان أقوى من قريش، كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد، فتشوا في البلاد وبحثوا في البلاد عن مهرب يهربون إليه. هل من محيص؟ هل من مفر ومهرب؟ أي لما جاءهم العذاب ورأوا بوادره فتشوا في البلاد، هل من محيص؟ هل من مفر؟ قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي يفهم به، لمن كان له قلب، أي لمن كان له قلب يفهم به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعقل به ويفهم به. في ذا نظرت أين القرون الأولى، أين ذئب بقوم فرعون، أين ذوب بالرؤساء السابقين، أين هم الآن، أين جمال بن عبد الناصر، أين فاروق الأول ملك مصر، أين محمد بن علي، أين عرابي، أين سعد بن زغلول، أين مصطفى بن كامل، أين السادات، أين لا تستطيع أن تأتي على أسمائهم، ولا في دويلة مصر فضلا عن غيرها من الأمم. وكما سأل فرعون موسى على موسى السلام فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا كان ذلك كذلك فلسنا ببدع من الخلق، بل سنموت كما ماتوا وسنبيد كما أبيدوا، سندخل قبورا كما دخلوا القبور. قال تعالى فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أن يعقل به أو ألقى السمع، استمع وأنصت بفهم وهو شهيد على ما يتلى. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما أصابنا من تعب إشارة إلى البعث، كنا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما أصابنا من تعب فهل نعجز عن إعادة خلقكم عن إعادة بعثكم؟ قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية لنا جميعا عند الشدائد أو إذا ابتلينا بظالم أو بمكذب، فاصبر على ما يقولون وسبح صلي، صبر مع صلاة كما في صريح الآية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولقد قال تعالى هنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، والمراد بها صلاة الصبح وصلاة العصر في أول فرض في أول الإسلام. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأيضا صلوات الله وسلامه عليه ذكر الخليل إبراهيم لما أدخلت سارة على الجبار ولا حيلة لإبراهيم عليه السلام ماذا صنع؟ قام يصلي على الباب، يصلي ويدعو لا حيلة له، إلا أنه صبر على قضاء الله وقام يصلي، فخرجت بعد أن سلمها الله بالجارية التي رزقت إياها، فقال لها إبراهيم وهو يصلي ما انتظر إلى أن يخرج من الصلاة أشار مهيم، يعني ما الخبر إشارة، فكلمته وهو يصلي، هو لم يرد كلاما إنما أشار إشارة من شدة تلهفه على أخبار زوجته، قالت إن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة أعطاني هدية وسلمني الله. قال تعالى فاصبر على ما يقولون. قد صح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في سفر فأتوا خبر أخي قثم بن عباس وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فتناحى عن الركب وقام يصلي، فقال له قائل تصلي وقد جاءك خبر موت أخيك؟ قال سبحان الله ما أنساك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة بالصلوات مع الصبر عند الشدائد مطلب عظيم، وما أحوجنا إليها في هذه الأيام، توكل على الله مع دعاء ورجاء وصلاة وقنوت وحسن ظن بالله وحسن استعانة بالله، فلا ينكف أذى قوم إلا إذا كفهم الله. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه. قيل صلاة المغرب والعشاء وأدبار السجود ومن الليل فسبحه، وأدبار السجود قيل هي في الذكر بعد الصلاة، قيل هي في الذكر بعد الصلاة ومن الليل فسبحه، وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ينادي بماذا؟ ينادي المنادي، ما المنادي؟ من المنادي وبماذا ينادي؟ لم يرد شيء صريح إلا أن الله قال فإذا نفخ في الصور، أو قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فالذي ورد النفخ في الصور، لكن ما اللفظ الذي ينادي به المنادي؟ لم يبين هذا فيما علمت في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة. وفي الإسرائيليات أن المنادي ينادي في الإسرائيليات: أيتها العظام البالية اخرجي، أيتها العظام البالية، وذكر داء طويلا ولا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، كما قال تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، صيحة النفخ، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج من القبور، وهو يوم آت لا ريب فيه ولا شك فيه أبدا. وكان من أوائل ما كلم الله به موسى عليه السلام، يوم أن كلمه عند طور سيناء: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى، إن الساعة آتية من أسباب مجيئها لتجزى كل نفس بما تسعى، وحذره: فلا يصدنك عنها، لا يصرفنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. فهناك ناس تصرفك عن العمل للآخرة. حذر الله الكليم موسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أبالغ في إخفائها، قال بعض العلماء حتى عن نفسي، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. هنا قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. هذا اليوم أيها الإخوة سيأتي، وأقسم ربنا رب العزة على إتيانه، فقال عز من قائل: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فلا إله إلا الله، نشهد لله بالوحدانية، لعلنا نسعد بذلك يوم نلقاه، فإنك ستخبر بما عملت. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، الآيات. وهنا قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت. ربنا يقول سبحانه: هو المحيي والمميت، هو المعز والمذل، الخافض الرافع، إنا نحن نحيي ونميت. لا يستطيع أي ملحد أبدا أن يجادل في أنه سيموت أبدا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، المرجع والمآب. إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تشقق الأرض عنهم فيخرجون منها يمشون سراعا. إلى أين يذهبون؟ يذهبون أولا إلى حيث لا يدري أحدهم، إلا أنه يسمع المنادي ينادي فيسرع صوب المنادي، يسرعه صوب المنادي وهو ينادي. قال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. حشر علينا سهل، سهل أن نجمعهم. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون. هل تظنون أن الله يخفى عليه ما يحدث الآن أيها الإخوة؟ هل تظنون أن الله يخفى عليه ما يبيته الأشرار للبلاد وللعباد؟ لا تظن أبدا أن الله يخفى عليه شيء من الأمر، بل وكما قال تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون محيطا. وقال: والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون. وقال: هذا من المطمئنات إذا كنا سنستقيم على طاعة الله ورسوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هل كيدهم سيغلب كيد ربنا؟ مستحيل أبدا. لكن الذي ينقصنا إيماننا، الذي ينقصنا الإيمان والاستقامة على أمر الله. إن الله قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل مكرهم سيغلب مكر ربنا؟ تعالى الله عن ذلك، بل الله خير الماكرين. هكذا نصوص تطمئن، تطمئن أهل الاستقامة وأهل الإيمان. لكن الذي نخشاه ونخشاه على بلادنا وسبق التحذير منه مرارا هو الحيود عن شرع ربنا وخالقنا، هذا الذي يؤذن بنزول العذاب على البلاد. ولعله ذكر في مثل هذا المقام قول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا كلام رب العالمين سبحانه، ما نستطيع أن نتركه ولا أن نترك التذكير به ولا أن نتجاهله، بل ويدوي في الأسماع حتى نتوب جميعا إلى الله. قال تعالى: وأن احكم بينهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا رفضوا هذا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقول: رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، كما قال الكليم موسى عليه السلام: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فما عند الله من أمن وأمان ورخاء لا ينال إلا بطاعة الله، وإن ظهر لنا غير ذلك فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فسنن الله جارية في الخلق وكتابه بين أيدينا ومع خضم الأحداث التي نمر بها والتي تعترينا هذه الأزمان، وضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، لا نرى قائما بالشريعة ولا نرى مناديا بها، فهؤلاء وأولئك الشريعة وراء الظهور، الشريعة بعيدة وراء الظهور، ولن تسلم أمتنا ولن تسلم بلادنا من القلاقل إلا إذا سلمها الله، لن نسلم إلا إذا سلمنا الله. لقد قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليت رئيسا يخرج ويقول للناس في هذه الملمات: يا قومي، أعاهد الله أن نستقيم على أمره، على كتابه، على سنة رسوله، أن نتحاكم إليه، يكشف الله ما به من ضر ويسلمه الله ويحفظه الله. ليت هذا يكون أيها الإخوة، ولكن ما سمعنا ولا نكاد نسمع أحدا يذكر ذلك. فالخوف على البلاد والخوف على العباد لا من فئة متشرذمة، لا من فئة متشرذمة، إنما الخوف عليها من معاصيها وحيودها على عن شرع الله. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. إذا قرأت قوله تعالى: وشددنا ملكا، من الذي قوى ملك داود؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إذا قرأت: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كذلك كما قال ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هذا الكافر من الذي آتاه الملك؟ إنه حتى الكافر إذا أصبح ملكا فالذي ينصبه ملكا هو الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فالذي آتاه الملك هو الله، والذي يسلب منه هو الله. هذه والله مسلمات، مسلمات في ديننا، يعرفها القاصي كما يعرفها الداني. نعرف جميعا أن الذي يجعل هذه الأزمات تنشأ هو الله، هو القادر على وقفها، هو القادر على صرفها، هو القادر على فضيحة من يفتعلونها، هو القادر على تليين قلوب من يفتعلونها. ولكن كل هذا إذا استقمنا على أمر الله فربنا لن يضيعنا، أما إذا حدنا عن شرعه فهذا المؤذن بالبلاء. وما ما حصل من اجتماعات، كل يوم تخرج علينا بلية من ناحية، كل يوم اجتماعات، ضاعت الأوقات وضاعت العقول وضاعت الأموال في الاجتماعات واللقاءات والمقالات، ولا منادي ينادي: هلموا إلى كتاب ربكم، هلموا إلى سنة نبيكم تسلموا. إن ربنا قال لنبيه: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي لست بمجبر لهم على الهداية يا رسول الله، لست بمجبر لهم على الهداية، فالهداية ليست شأنك. نعم إنك تدل، لكن التوفيق، هداية التوفيق من الله. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، الهادي هو الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر، أذكر بماذا؟ هل أذكر بالديمقراطية؟ تعست هذه الديمقراطية. هل أذكر بالحواديت؟ تعست الحواديت. أذكر بماذا؟ فذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن، كما قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ذكروا بالقرآن أيها الإخوة، لا تهملوا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي، ذكره بالقرآن، فهذا الذي تجدي معه الذكرى وتنفع معه الذكرى. وفقنا الله وإياكم للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولنقنت في صلواتنا ولنسأل إلى الله أن يسلم الله البلاد، وأن يسلم الله العباد، وأن ينقذ إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي غيرها من البلاد. فلا كاشف للضر إلا الله، لا كاشف للضر إلا الله، لا كاشف للضر إلا الله، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.